نظلم. احنا على الارض بني ادمين او حيوانات، واخذنيش بس كنت بدي افهم. لا تسامح لا محب، الكل متاهب لحرب، دامي ملاني جرحى وقتلى. تسالنيش ليه كل شي واقف محله، اسال حالك بالوضع انت ادرى. الحياه زي حقل الغام، اي غلطه مش بمحلها اعتبر حالك ضحيه. الكل ملائكي معصومين، الكل بحاسب، ولا حدا فينا بيعمل خطيه. نهاية صعب، تحاولش تتخيل الشعور صعب لما الكل مكبر راس. الوقت الحرب، جهز سلاحك، ارفع راسك للبداية، دق كل الجراس. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه، في بقلبك مقدس وجع عم بسمعك وانتي بتفكر تحكي او بتحكي اللي بقلبك عالسانك. الوجع مع الوقت كله يطيب، او بتكبت تعيش جهنم على الارض لحد اليوم اللي فيه تجيب. نتصرف بسكوت كل الوقت، عايشين منحط بقلوبنا بس كبت، مكدسين بحقد زي نترات الامونيوم. ننفجرش الا بس بضغط، عايشين منخزن جواتنا وقت. فهالامور حلها عبارة عن دقيقة ونص، باصعب الحالات 5 دقايق قبل ما تولع جواتك للابد تغص. الواقع موجع، تفاصيله غامضة، غباش كل الوقت بدرجات الكحل. من خيانة ملانة بحقد لنهاية، حتى التسامح ملانة بكمية بخل. الحياة اهون من كيف عايشينا احنا، كل الوقت منضل عبعد نطخ بالحكي بالتفاهم. كل شي بنحل بس عشرت اذا فيه براسنا مخ. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه، في بقلبك مقدس وجع عم بسمعك وانتي بتفكر تحكي او بتحكي اللي بقلبك عالسانك. الوجع مع الوقت كله يطيب، او بتكبت تعيش جهنم على الارض لحد اليوم اللي فيه تشيب. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيه، في بقلبك مقدس وجع عم بسمعك وانتي بتفكر تحكي او بتحكي اللي بقلبك عالسانك. الوجع مع الوقت كله يطيب، او بتكبت تعيش جهنم على الارض لحد اليوم اللي فيه تشيب.